إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الأخوة في نصيحة الباجي لابنيه رحمهم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: وإياكما والقضاء بالنجوم والتكهن، فإن ذلك لمن صدقه مخرج عن الدين ومدخل له في جملة المارقين. قال: وأما تعديل الكواكب وتبيين أشخاصها ومعرفة أوقات طلوعها وغروبها وتعيين منازلها وبروجها وأوقات نزول الشمس والقمر بها وترتيب درجاتها للاهتداء به وتعرف الساعات وأوقات الصلوات بالظلال وبها، فإنه حسن مدرك ذلك كله بطريق الحساب مفهوم. قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال سبحانه: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون. دخل المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالتنجيم، وعلم التنجيم محرم إلا ما استثني، وهو متعلق بالكهانة والسحر وعلم الرمل والضرب في الأرض والخط وقراءة الفنجان ونحو ذلك، كلها تتعلق بموضوع واحد، لأنها كلها تتعلق بادعاء علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. وبإجماع أهل العلم أن من ادعى علم الغيب فهو كافر مشرك خارج من ملة الإسلام، سواء كان منجما أو رمالا أو خطاطا أو طراقا أو عائفا أو يعني متكهنا أو ساحرا ونحو ذلك، فكل هؤلاء مارقون من الدين إذا اعتقدوا أن النجوم تملك وترزق وتخلق وتنفع وتضر، أو أنها لموت فلان أو حياة فلان، أو أنها علامات على النحس وعلى السعود والنحوس، أو أنها علامات على الخير والشر، أو أنها علامات على الشدة والرخاء، أو أن من كان نجمه كذا وطالعه كذا فسيكون حاله كذا، أو أنه إذا أصاب نوء كذا حصل المطر، وإذا أخطأ نوء كذا حصل لم يحصل المطر، كل هذا من الشرك الذي حذر الله منه سبحانه وتعالى. وعلم التنجيم، علم النجوم على قسمين، علم النجوم على قسمين: علم تأثير وعلم تسيير. فعلم التأثير اعتقاد أن للكواكب الجوية دورا في الحوادث الأرضية، وأن لها علاقة مباشرة بالسعود والنحوس والحياة والموت والجدب والخصب والسعادة والشقاوة والشدة والرخاء ونحو ذلك. فهذا النوع محرم وهو شرك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. فالذي يعتقد أن هذه النجوم على هذه في هذه الأحوال لا شك أنه مشرك، شأنه شأن الكاهن أو الساحر أو المتطير أو نحو ذلك. فهذا علم التأثير وهو محرم، وهو الذي وقع فيه مسكين الرازي في كتابه السر الإيش المكتوم في علم النجوم، وهذا باطل، ولعله يرجى أن يكون قد رجع عنه ضمن رجوعه إلى الذي يؤكده كثير من أهل العلم إلى منهج السلف، نسأل الله ذلك. وحتى إن في كتابه تفسير شيء من ذلك، فعلينا أن نحذر وأن نكون على بينة من أمرنا من هذا الصنف، من هذا النوع من علم النجوم. فلا شك أن علما بهذا الشكل محرم، وأنه باب من أبواب الشرك، ومثله السحر والكهانة وكل شيء فيه ادعاء لعلم الغيب. القسم الثاني أو ما زلنا في القسم الأول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي مؤمنا بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمنا بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. ثبت ذلك من حديث زيد بن خالد الجهني على إثر سماء أصابتهم في الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فعلى المسلم أن يحذر من التعلق بالنجوم أو الاستسقاء بها والاستماع إلى البرامج التي تنشرها في بعض الفضائيات الشركية التي ربما تذاع من بعض الدول الإسلامية والعربية، فاحذروا من ذلك. القسم الثاني علم التسيير، وهو اتخاذ النجوم علامات للحساب كالصلاة والطريق ومعرفة أوقات الزراعة وأوقات الأجواء بإذن الله تبارك وتعالى والطرق وما إلى ذلك. فهذا اسمه علم التسيير، ويمكن أن يصدق ويمكن أن يكذب، يعني يمكن أن يصادف قدرا ويكون صحيحا، ويمكن الغالب يعني أنه يكون صادق لأنه مبني على تحريات معينة. ومنه علم الحساب إلى حساب الفلك، ولكن لا يؤمن لا يعول عليه في حساب الأهلة، بل الأهلة يصار فيها نعم يمكن أن يستعان بهذا الحساب لكن لا يعتمد عليه، وإنما يعتمد على حساب رؤية الهلال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. ومن الأدلة على علم التسيير وهو علم الفلك، علم قائم يدرس بذاته، قول الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم نجوما لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قال ابن عباس: خلق الله النجوم لثلاث. قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. زينة للسماء، قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ورجوما للشياطين، قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا صبيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وقال تعالى: إنا زينا السماء بزينة الكواكب دحورا وحفظا من كل شيطان مارد دحورا ولهم عذاب واصب لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. فاستفتهم دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة وأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. فعلينا أن ننظر إلى هذا وأن نقتصر عليه. فهذه فوائد النجوم. وأما ما زاد على ذلك فهو علم خطير ويتعلق به بعض المشركين ومنهم الصابئة عباد الكواكب. نعم. ومثلهم الكهنة والسحرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. يعني حتى ولو لم يصدقه. نعم. فضل. قال رحمه الله تعالى: وأما القسم الثاني مما يجب أن تكونا عليه وتتمسكا به فأن يلتزم كل واحد منكم لأخيه بالإخلاص والإكرام والمراعاة في السر والعلانية والمراقبة في المغيب والمشاهدة، وليلزم أكبركما لأخيه الإشفاق عليه والمسارعة إلى كل ما يحبه والمعاضدة فيما يؤذره والمسامحة لكل ما يرغبه، ويلتزم أصغركما لأخيه تقديمه عليه وتعظيمه في كل أمر بالرجوع إلى مذهبه والاتباع له في سره وجهره وتصويب قوله وفعله. فإن أنكر منه في الملأ أمرا يريده أو ظهر إليه خطأ فيما يقصده فلا يظهر إنكاره عليه ولا يجهر في الملأ بتخطئته، وليبين له ذلك على انفراد منهما ورفق من قولهما. فإن رجع إلى الحق وإلا فليتبعه على رأيه. فإن الذي يدخل عليكما من الفساد باختلافكما أعظم مما يحدث فإن الذي يدخل عليكما من الفساد باختلافكما أعظم مما يحذر من الخطأ مع اتفاقكما ما لم يكن الخطأ في أمر الدين. فإن كان في أمر الدين فليتبع الحق حيث كان، وليثابر على نصح أخيه وتسديده ما استطاع، ولا يحل يده عن تعظيمه وتوقيره. نعم. هذه نصيحة في أمور الدنيا بأن يتطاوع الأخوان وأن لا يختلف وأن يسدد بعضهما بعضا، فليحترم الصغير الكبير ويوقر الكبير الصغير ويهتم به ويتعاون معه على البر والتقوى ويجتهد معه في أمور دينه ودنياه، فإن ذلك أمر مطلوب. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. فحتى لو كان من أمور الدنيا التي يستعان بها على طاعة الله فإن المشروع هو التعاون بين الأخوين في مثل هذه الأمور. فعلينا أن نطبق مثل ذلك. ولعل قول الشيخ وليتبع مذهبه إن عجز عن نصحه ليس كما نبه، ليس المراد أن ذلك في أمر إيش؟ في أمر الدين، بل هو في المسائل الدنيوية التي قد يختلف البشر على تقييمها. نعم. أما إذا كان في الدين فلا يعدل عن النص، لا إلى رأي أخ ولا إلى رأي شيخ، فالنص مقدم على أي الرأي. النص مقدم، تقديم النقل مقدم على العقل مقدم على الرأي. فينبغي أن يتطاوع، ولكن لا يكون ذلك على حساب ماذا؟ على حساب دين الله تبارك وتعالى. أما إذا اقتصرت على مسائل دنيوية فلينصح إن رأى أن الأمر ليس مناسبا، فإن قبل منه، وإلا فالأولى أن يتبع رأيه، وهذا غير لازم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يؤثر أحدكما على أخيه شيئا من عرض الدنيا فيبخل بأخيه من أجله ويعرض عنه بسببه أو ينافسه فيه، ومن وسع عليه منكما في دنياه فليشارك بها أخاه ولا ينفرد بها دونه، وليحرص على تثمير مال أخيه كما يحرص على تثمير ماله. وأظهر التعاضد والتواصل والتعاطف والتناصر حتى تعرف به، فإن ذلك مما ترضيان به ربكما وتغيظان به عدوكما. وإياكما والتنافس والتقاطع والتدابر والتحاسد وطاعة النساء في ذلك، فإنه مما يفسد دينكما ودنياكما ويضع من قدركما ويحط من مكانكما ويحقر أمركما عند عدوكما ويصغر شأنكما عند صديقكما. ومن أزدى منكما إلى أخيه معروفا أو مكارمة أو مواصلة فلا ينتظر مقارضة عليها ولا يذكر ما أتى منها فإن ذلك مما يوجب الضغائن ويسبب التباغض ويقبح المعروف ويحقر الكبير ويدل على المقت والضعة ودناءة الهمة. وإن أحدكما زل وترك الأخذ بوصيته في بر أخيه ومراعاته فليتلافى الآخر ذلك بتمسكه بوصيته والصبر لأخيه والرفق به وترك المقارضة على جفوته والمتابعة على سوء معاملته، فإنه يحمد عاقبة صبره ويفوز بالفضل في أمره، ولا يكون لما يأتيه أخوه كبير تأثير في حاله. قال: واعلم أني قد رأيت جماعة لم تكن لهم أحوال ولا أقدار أقام أحوالهم ورفع أقدارهم اتفاقهم وتعاضدهم، وقد رأيت جماعة كانت أقدارهم سامية وأحوالهم نامية، محق أحوالهم ووضع أقدارهم اختلافهم، فاحذرا أن تكونا منهم. هنا أيضا يبين وجوه أهمية التعاون بين الأخوين، وأن يتطاوعا وأن يقدر بعضهما بعضا وأن يجتهد فيما يعود عليهما بالخير في أمر دينهما ودنياهما. ومن ذلك أن يجتهد كل منهما في عون أخيه في المسائل التي تحتاج إلى تعاون، وأن لا يتدابر وأن لا يتحاسد وأن لا يتباغض وأن لا يتهاجر وأن لا يتقاطع، وأن يكون أخوين متحابين في الله متآلفين فيه، حيث تجمعهما صلة الدين وصلة ماذا؟ القرابة. وأن لا يسمح لأحد من الوشاة أن يتدخل بينهما ويوقع العداوة في بينهما، ويعني يوقعاهما فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى، فإن هذا هو الطريق السوي لجمع الكلمة. وخذ العبرة ممن حولكما، ممن وفقهم الله عز وجل وكان متوائمين متوافقين على ما يرضي الله عز وجل. وإن كان أحد قد أصر فتلطف معه واجتهد معه واجتهد في تبصيره ونصحه، وأن لا تترك مودته ومناصحته ويعني الجد والاجتهاد في إكرامه وتسديده فيما أخطأ به، وأن تتعاون جميعا على كل ما من شأنه أن يرفعكما ويعلي شأنكما وينفعكما في أمر دينكما ودنياكما. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم عليكما بمواصلة بني أعمامكما وأهل بيتكما والإكرام لهم والمواصلة لكبيرهم وصغيرهم والمشاركة لهم بالمال والحال والمثابرة على مهاداتهم والمتابعة لزيارة والتعاهد لأمورهم والبر لكبيرهم والإشفاق على صغيرهم والحرص على نماء مال غنيهم والحفظ لغيبهم والقيام بحوائج دون اقتضاء لمجازات ولا انتظار مقارضة، فإن ذلك مما تسودان به في عشيرتكما وتعظمان به عند أهل بيتكما. وصلا رحمكما وإن ضعف سببها وقربا ما بعد منها واجتهدا في القيام بحقها. وإياكما والتضيع لها، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب النساء في الأجل والسعة في الرزق فليصل رحمه. قال: من أحب النساء في الأجل والسعة في الرزق فليصل رحمه. قال: وهذا مما يشرف به ملتزمه ويعظم عند الناس معظمه. قال: وما علمت أهل بيت تقاطعوا وتدابروا إلا هلكوا وانقرضوا، ولا علمت أهل بيت تواصلوا وتعاطفوا إلا نموا وكثروا وبورك لهم فيما حاولوا. هنا أيضا يحث على صلة الأقارب من الأعمام والأخوال والإخوة والأخوات وبني الإخوة وبني الأخوات وجميع الأقارب وكل من تربطك به صلة بسبب النسب أو المصاهرة أو الرحم أو الولاء أو نحو ذلك، كل من له علاقة بك حيث يجمعك به حق الإسلام وحق القرابة، وإن كان جارا حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار، فعليكما أن تعنيا بذلك، فإن ذلك مما يرفع شأنكما. وهذه الوصية تصلح لكل مسلم، وكذلك يوصي بصلة الرحم التي قال الله في حكم قاطعها: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى: الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على صلة الرحم، فقال: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وقال الله عز وجل لما شكت عليه الرحم ودخلت واستعاذت به من القطيعة، قال: أما ترضين أن أقطع من قطعك وأن أصل من وصلك؟ فعلى المسلم أن يعنى بذلك وأن يعنى بصلة رحمه وأقاربه، فإن ذلك من أسباب بسط الرزق ومن أسباب السعادة في الدارين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم الجار عليكما بحفظه، ثم الجار عليكما بحفظه والكف عن أذاه والستر لعورته والإهداء إليه والصبر على ما كان منه. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وروي عنه أيضا أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال: واعلما أن الجوار قرابة ونسبا، فتحببا إلى جيرانكما كما تتحببان إلى أقاربكما، ارعيا حقوقهم في مشهدهم ومغيبهم، واحسنا إلى فقيرهم وبالغا في حفظ غيبهم، وعلما جاهلهم. ثم من علمتما من إخواني وأهل مودتي فإنه يتعين عليكما مراعاتهم وتعظيمهم وبرهم وإكرامهم ومواصلتهم. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. قال: ثم إخوانكما عاملاهم بالإخلاص والإكرام وقضاء الحقوق والتجافي عن الذنوب والكتمان للأسرار. وإياكما أن تحدثا أنفسكما أن تنتظرا مقارضة ممن أحسنتما إليه وأنعمتما عليه، فإن انتظار المقارضة تمسح الصنيعة وتعيد الأفعال الرفيعة وضيعة وتقلب الشكر ذما والحمد مقتا. هنا يحث على أمرين، ثلاث أمور. الأمر الأول العناية بالجار، والله عز وجل ذكر الجار في سورة النساء فقال: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. والجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم الذي لك به قرابة، وجار له حقان وهو الجار المسلم البعيد، وجار له حق واحد وهو الجار الكافر المعاهد أو المستأمن أو الذمي، فهذا له حق واحد. وقال الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال: والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. ونهى أن تؤذي جارك حتى بقتار قدرك وبرائحة نارك ودخانك، فكيف بمن يؤذي جيرانه بالشيشة ورفع صوت التلفاز وصياح أولاده ورفع الأغاني من سفهائه؟ فهذا ارتكب جريمتين: إذا الجار وارتكاب هذه المحرمات التي تقبع في بيته. فعلينا أن نحذر من ذلك كله يا عبد الله. ثم حذر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى قال: ما زال جبريل يوصي بالجار حتى خشيت أن يورثه. فاعتني بالجار يا عبد الله، ولو كان غير مسلم، كان ابن عمر إذا طبخوا مرقا قال هل أطعمتم جارنا اليهودي، فإن ذلك يحتم العناية بالجار ولو كان من غير المسلمين، وإن ذلك ربما يكون سببا في إسلامهم وهدايتهم إلى الله. ثم البر بسائر إخوانكم المسلمين الذين هم إخوانك، لهم عليك حق الأخوة، إنما المؤمنون إخوة. ثم ختم بالعناية ببر من كان لهم به صلة ومودة ومودة إبان حياته، لأنه كما جاء في الحديث إن من بر الرجل ماذا؟ بر ود أبيه، فعليك أن تصل رحم أبيك وأن تصل أقاربه وأن تصل من له صلة بأبيك. وكان عبد الله بن عمر يكرم بعض كبار السن ويقول إن عمر كان يحب هذا أو يكرم هذا، وهكذا شأن الصحابة. فعليك أن تعنى بمن لأبيك بهم صلة ومودة ومحبة. نعم، بقي كثير؟ لا، بكرة إن شاء الله، إن شاء الله في بحث أحسن الله إليكم في علم التسيير والتأثير والتأثير. بس غدا إن شاء الله نحضر القطوف الدواني، فيه بحث نفيس في هذا. نقرأ يعني إن شاء الله نقرأ النونية. نعم، طيب الكتاب إن شاء الله. طيب إن شاء الله، إن شاء الله نختم هذا الكتاب غدا، وإن كان بقي ما أظن بقي إلا دقيقة واحدة يطرح سؤالا واحدا. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. الأسئلة كثيرة، اختر واحدا ما بقي وقت، اللهم أكثرها على خير. ما أدري السؤال حذرتون منه كثير، لعلنا يعني غدا إن شاء الله تبارك وتعالى نتيح وقتا أطول للأسئلة.